أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. وقال رحمه الله: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه. فمن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله توددا أو مجاملة أو حياء أو لغير ذلك من أسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا ما حذركم الله ورسوله منه، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعز دينك بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أشداء على الكفار، رحماء بيننا، كما كان عليه محمد رسول الله والذين معه. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الحمد لله ناصر المؤمنين ومذل الكافرين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا تعرضنا في آخر الخطبة الأولى لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه، أنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، ولكن هم مع ذلك أوفياء بالعهود والعقود. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوفى الناس بالعهد وأوفى الناس بالذمة، فإذا كان بينه وبين الكفار عهد فإنه لا يمكن أن ينقضه. وقد بين الله سبحانه في كتابه أن من بيننا وبينهم عهد فإنهم على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يوفوا بعهدهم ولا يغدروا، فحينئذ يجب علينا أن نوفي بعهدهم وأن لا نغدر. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. القسم الثاني قوم نقضوا عهدهم، فهؤلاء الذين نقضوا عهدهم لا عهد لهم، كما قال الله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان، كما قال تعالى: وإن نكثوا عهدهم من بعد إيش الآية؟ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. القسم الثالث أن لا ينقضوا العهد ولكننا نخاف أن ينقضوه، فهؤلاء يجب علينا أن نبلغهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم قبل أن ننقض العهد، لقول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وعلى هذا، فمن دخل بلاد المسلمين من الكفار بعهد أو أمان أو كان فيها بذمة فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، وذلك لأن الدين الإسلامي أهله أوفى الناس بالذمم والعهود. ولكن من بيننا وبينه محاربة فهذا هو الذي لا عهد له. والعهود تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وباختلاف الأمم، فما كان عند الناس عهدا أو أمانا فإنه عهد وأمان يجب على المسلمين أن يتمشوا بمقتضاه. أيها الإخوة، إن من نعمة الله على بلادنا ما نزل من هذا الغيث العام الهادئ الذي أروى الله به الأرض، فنسأل الله تعالى الذي أغاث البلاد أن يغيث القلوب بالعلم والإيمان. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الذنوب من المستغفرين يا رب العالمين. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا شفاء قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله تعالى أن يديم عليه العافية وأن يعينه على ما تحمل من الأمانة. ولكن مع الأسف أن بعض الصحف جعلت هذه النعمة أبدلت شكرها بالكفر، فسمعنا أن بعض الصحف يوزع مع الصحف شريطا غنائيا يغري الناس به، يزعم أنه بذلك شكر نعمة الله، ولكنه لم يشكر نعمة الله. لو أنه وزع أشرطة فيها قرآن أو فيها مواعظ أو فيها أحكام شرعية لكان هذا من الشكر، أما أن يوزع أشرطة فيها الغناء فإنه شبيه بمن قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وإن علينا معشر الإخوة أن نقاطع مثل هذه الترهات التي لا تقود الأمة إلا إلى الشر والفسوق والغناء المحرم. فقاطعوا رحمكم الله، قاطعوا هذه الصحف، وقاطعوا ما توزعه من الأشرطة، وقاطعوا كل صحيفة تبث الشر وتفتت الأخلاق الفاضلة. أسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء إلى ما فيه خير البلاد والعباد. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة وهي اجتماعكم على دين الله، ولا تتفرقوا فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا محبة نبينا واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمورنا كما أصلحت أمورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما حملكم الله من الأمانة، حيث حملتم ذلك قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أدوا الأمانة بالقيام بما أوجب الله عليكم من عبادته وحقوق عباده، ولا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا في ذلك بإفراط ولا تفريط، بزيادة ولا نقص، فإن الخيانة نقص في الإيمان وسبب للخسران والحرمان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال: آية المنافق ثلاث، أي علامته التي يتميز بها وخلقه الذي يتخلق به ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. يرفع له هذا اللواء فضيحة له بين الخلائق وخزيا وعارا عليه. أيها المسلمون، لا تظنوا أن الأمانة في معاملة الخلق فقط، بل الأمانة تكون في العبادة وتكون في المعاملة. أما الأمانة في عبادة الله فأن تقوم بطاعة الله تعالى مخلصا له، متبعا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تريد بالعبادة أن يمدحك الناس ولا أن ينزلوك منزلة عالية، ولكن تريد بذلك مرضاة الله والوصول إلى دار كرامته. متبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تزيد في سنته ولا تنقص عنها، ولا تبتدع في شريعته ما ليس منها. تخشى الله في السر والعلانية، تخشاه حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. لا تكن يا أخي المسلم ممن يخشى الله في العلانية ويعصيه في السر، فإن هذا هو الرياء. ألم تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألم تعلم أن الله أنكر على من هذه حاله بقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ألم تعلم أن الله قال في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ألم تعلم أن الله قال: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألم تعلم أن الله قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فاتق الله يا أخي، اتق الله في نفسك، اتق الله في سرك وعلانيتك، اجعل خشية الله فوق خشية الناس. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأما الأمانة في المعاملة فأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من النصح والبيان، وأن تكون حافظا لحقوقهم المالية وغير المالية من كل ما استؤمنت عليه لفظا أو عرفا. تكون الأمانة بين الرجل وزوجته، فيجب على كل منهما أن يحفظ الآخر في ماله وسره فلا يحدث بذلك أحدا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. تكون الأمانة في الولايات والوظائف فلا يجوز لإنسان أن يولي أحدا وظيفة وغيره أقوم منه بها، لأنه إذا فعل ذلك فقد خان الأمانة وتعدى على حقوق المسلمين. وتكون الأمانة في الوظائف أيضا، فلا يحل لأحد أن يعطي شخصا ما لا يستحق. وقد كان بعض الناس ممن لهم ولاية على الموظفين يعطيهم مكافأة خارج الدوام يسمونها خارج الدوام، ولكنهم لا يعملون شيئا يبرهم بذلك، أو يريد أن يشاركهم في هذا فيخشى إن انفرد بها أن يلفت الأنظار إليه، فيعطي بعض الموظفين يعطيهم راتبا أو مكافأة خارج الدوام وهم لا يعلمون شيئا. وهذه بلا شك خيانة للدولة، خيانة للأمانة، ظلم لنفسه، ظلم لمن أعطاه المال بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فهذا الرجل الذي أعطى خارج الدوام وهو لم يعمل شيئا وهم لا يعملون شيئا، لا شك أنه ظالم لنفسه وأنه ظالم لمن أعطاهم هذا المال، ولا يحل لهم هذا المال وهم لم يعملوا شيئا، حتى وإن أذن في ذلك الرئيس أو المدير المباشر، لأن ذلك لم يجعل إليه. وليعلم هذا وأمثاله أنهم سوف يسألون يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل، إذا حشروا يوم القيامة حفاة عراة غرلا، إذا حشروا يوم القيامة وهم يفرون من آبائهم وإخوانهم، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه. أيها المسلمون، وإن الأمانة تكون بين الرجل وبين صاحبه، يتحدثان بحديث سر يعلم صاحبه أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد، ثم يفشي سره ويحدث به الناس. وفي الحديث: إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة، لأن التفاته دليل على أنه لا يحب أن يسمعه أحد. ولكن بعض الناس قد ابتلي في نشر حديث السر، ولا سيما إذا كان حديث السر من المسؤولين، تجده يحدث الناس به في المجالس ليشعر الناس أنه يتصل بالمسلمين، أنه يتصل بالمسؤولين ويفضون إليهم سرهم. وهذا لا شك أنه من الخيانة. وتكون الأمانة في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، فلا يجوز للبائع أن يكون المشتري بنقص في الكيل أو الوزن أو زيادة الثمن أو كتمان العيب أو تدليس في الصفة، ولا يجوز للمشتري أن يكون البائع بنقص في الثمن أو إنكار أو مماطلة مع القدرة على الوفاء وحلول الدين. ولقد ابتلي بعض الناس بالخيانة في كتم العيب، ولا سيما في بيع السيارات وشرائها، تجده يضع سيارته في المعرض وهو يعلم أن فيها عيبا معينا لو أبانه للناس لنقص الثمن، ولكنه يكتمه ويقول للمشترين: لا تشتروا إلا هذه الكفرات أو هذا الهيكل فقط، وهو يعلم أن فيها عيبا معينا، وهذا حرام عليه. وما زاد من الثمن لو بين العيب ما زاد من الثمن فإنه يأكله سحتا. وإذا تبين للمشتري أن البائع قد علم العيب وكتمه بهذا الالتواء، فإن له أن يرد السلعة عليه ويأخذ الثمن الذي أعطاه. فاتق الله يا أخي في نفسك، لا تخن إخوانك، فإن الخيانة أمرها عظيم. وتكون الخيانة في الاستئجار، فلا يجوز للمؤجر أن يخون المستأجر بنقص شيء من مواصفات الأجرة أو غير ذلك، ولا يجوز للمستأجر أن يخون الذي استأجره بنقص راتبه أو مماطلته فيه كما يفعله بعض الكفلاء في العمال، فإن هؤلاء يماطلون العامل وربما ينقصونه عما تم الاتفاق عليه بينهم وبينه، وحينئذ يكونون قد ظلموه. وليعلم هؤلاء أن دعوة المظلوم مستجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن، قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الأمانة أمانة عظمى، وهي ما يتصل بالثقافة والإرشاد والتعليم، فعلى القائمين على ذلك من مخطط المناهج ومدير الأقسام والمشرفين عليها أن يراعوا الأمانة في هذا باختيار المناهج الصالحة والمدرسين الصالحين المصلحين، وأن يثقفوا الطلبة علميا وعمليا دينا ودنيا عبادة وخلقا، لأن التربية أهم من التعليم. وإن من الأمانة في هذا حفظ الاختبار من التلاعب والتهاون، حفظه في وضع الأسئلة بحيث تكون في مستوى الطلبة عقليا وفكريا وعلميا، لأن الأسئلة إن كانت فوق مستواهم أضرت بهم وحطمتهم وأضاعت كل عامهم الدراسي، وإن كانت الأسئلة دون مستواهم أضرت بمستوى الثقافة العامة في هذه البلاد. وإن من الأمانة حفظ الاختبار وقت الإجابة على الأسئلة بحيث يكون المراقب فطنا حازما لا يدع فرصة للتلاعب، ولا يحاببنا لقريب له أو صديق له، لأن الطلاب هنا على كراسي الامتحان على درجة واحدة، كلهم في ذمة المراقب وعهدتهم سواء، فليتق الله تعالى في ذلك. وإن من الأمانة حفظ الاختبار وقت تصحيح الأجوبة بحيث يكون التصحيح دقيقا لا يتجاوز فيه ما يسمح به النظام، حتى لا يظلم أحدا على حساب الآخرين، ولا ينزل طالبا إلا في منزلته التي يستحقها. فعلى كل منا أيها الإخوة أن يحفظ الأمانة في كل ما وداه الله عليه، حتى نكون من الذين يؤتمنون فيكون. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المؤدين للأمانة على الوجه الذي تبرأ به الذمة ويرضى به عنا رب العالمين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.